عطاء غير مجدود فلا تك في مرية ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما ومن تاب معك معك ولا تطغب. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا من

يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يا رب يا رب صدق الله العظيم.